تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلا من غفور رحيم تقاموا تتنزل

تستوي الحسنة على السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ وإما ينزغنك من الشيطان

فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت إلا الذي أحياها إنه على كل شيء قدير ومن آياته ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا Thank you. اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا إن الذين إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم.